والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الحديث 73 بعد 300 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار، وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار كثير من الأحكام. جاء عن بعض علماء أهل الحديث أنهم قالوا هذا الحديث يعتبر ثلث الأحكام، ثلث الدين، وبعضهم قال ربع الدين، لأن مدار الأحكام على 3 أحاديث أو 4 أحاديث. هذا أحدها، وثانيها إنما الأعمال بالنيات، وثالثها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ورابعها ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا الحديث رواه النعمان ابن بشير رضي الله عنه. والنعمان ابن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، شاب صغير، فدل هذا على رواية الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى ما روى بعد بلوغه. ثم في لفظ هذا الحديث عناية أهل الحديث رحمة الله عليهم في ضبط الألفاظ وعدم التساهل بها. ولذا قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار، وفي رواية وأهوى. يقول وأشار، أحد الرواة يقول وأشار أي النعمان إلى أذنيه، يعني سمعته بأذني، معناه أني ما تبلغت به عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النعمان أمير رضي الله عنه في العراق، ثم أمير في الشام، وخطب به على المنبر في العراق وفي الشام رضي الله عنه. وقوله وأشار وفي رواية وأهوى، يعني بدل ما يقول الراوي أشار، ما هو متأكد هل يقول أشار أو أهوى، قال وفي رواية وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يشير إنه سمعه بأذنه مباشرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال واضح بين، التمر والبر والخبز والعسل والماء والملبوسات المباحة والكلمات الطيبة، هذا الحلال، حلال من النطق، حلال في الملبوس، حلال في المطعوم، حلال في المركوب، حلال في المنكوح، وهكذا الحلال بين. وإن الحرام بين، الحرام الواضح حرمته بينة كالزنا وأكل الخنزير وأكل الميتة وشرب الخمر ولبس الحرير لغير حاجة ولبس الذهب للرجال، هذه كلها من المحرمات البينة الواضحة التي لا تخفى على أحد. إن الحلال بين وإن الحرام بين. النوع الثالث وسط، في شبهة تعارضت فيه الأدلة، ورد دليل بحله ورد دليل بحرمته، بعض العلماء أفتى بحله بعض العلماء أفتى بحرمته، بينهما أمور مشتبهات، مثل مثلا موضوع التورق حيث يكثر السؤال عنه في هذه الأيام، بعض العلماء قال إنه وسيلة إلى الربا فهو حرام، وبعض العلماء قال إنه بيع واضح جلي ليس فيه حرمة، وغير ذلك من الأمور التي مختلف فيها. هذه ما موقف المسلم منها، ما موقف المسلم من هذه الثلاث كلها؟ أولا يأتي الحرام الحلال بوضوح وظهور ولا إشكال فيه، ولا يستحي من قوله إنه فعل كذا، ولا ريبة عنده ولا تردد في صدره ولا حياء ولا يستحي منه، لأنه حلال والحمد لله. والحرام يجب على المسلم البعد عنه وتركه، لأنه متوعد على الولوج فيه في الإثم، متوعد بالعقاب، فهو حرام عليه. بينهما أمور وسط، فيها شبهة اختلف فيها العلماء، اختلفت فيها الأدلة، ما الموقف المسلم من هذا؟ هو أن يتوقاها، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني حفظ نفسه، حفظ دينه من أن يخدشه، وحفظ عرضه من أن يسبه أحد، لأن الواقع في الشبهة يسب عند الناس، فلان ما يبالي ويتحدثون به، وقد يجر هذا إلى الوقوع في الحرام فيخدش دينه ويقع في الإثم. فموقف المسلم من هذه التوقي والبعد، لأنها إن كانت حراما فقد اجتنبها، وإن كانت حلالا فقد اجتنبها خشية الوقوع في الحرام فيؤجر، حتى لو كانت حلال، حتى لو كانت حلال إذا اجتنبها خشية الوقوع في الحرام فهو مأجور. طواف الوداع للعمرة محل خلاف، إذا طفت للوداع هل أحد يلومك؟ هل أحد ينكر عليك؟ هل أتيت مخالفة؟ لا، فمأجور. إذا لم تطف للوداع معناه كثير من العلماء يقول أتمت، ما أتممت عمرتك. تقول علي هدي، يقول لا ما عليك هدي لكنك أخطأت. زكاة ذهب المرأة، زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال، محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يجب، وإذا لم تؤدي زكاته فأنت متوعد بقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، الآية. ومتوعد بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حينما سألها وعلى ابنتيها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا زكاة فيه لأنه مثابة متاع البيت مثل الأواني والملبوسات والمركوبات وغيرها من أمتعة البيت، هذه لا زكاة فيها. عرف المسلم الخلاف فيها، مثلا فيها خلاف. إذا أدى الزكاة هل يؤثمه أحد؟ هل يقول له: أخطأت، خسرت نفسك، أنفقت مالا لا قيمة له؟ لا، أنت مأجور وعلى خير ومحتسب. وإن لم تؤد الزكاة فكثير من العلماء يقول مخطئ. إذا أديت الزكاة وهي واجبة فقد أبرأت ذمتك، وإذا أديت الزكاة على قول الآخرين ليست بواجبة فقد تطوعت وعطيت من نفسك وتصدقت على إخوانك الفقراء والمساكين وطهرت نفسك. الزكاة طهرة، وسميت الزكاة لأنها تزكي المرء وتبعده عن النفاق. فما اشتبه فيه كون الإنسان يفعل فيه بالأحوط، إن كان اجتناب يجتنبه، إن كان فعل مثل الزكاة، زكاة الحلي يؤديها، وهكذا. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني توقع الشبهات، ما خاض فيها ولا وقع فيها ولا استحل ما اختلف في حرمته. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المرء مثلا يستصعب الحرام أول وهلة، الشيطان اللعين ما يأتي للمرء الذي حينما يسمع النداء يجيب المنادي وينهض إلى الصلاة، ما يقول له: اترك الصلاة لا تصلي. يعرف أنه لا يطيعه، لكن يقول: انتظر انتظر، أنت مع في حديث مع أهلك مع أحبائك، والأمر في ساعة الحمد لله، وإقامة الصلاة باقي عليها ثلث ساعة أو أكثر، لا تستعجل. فيبدأ به من هذه الناحية، فإذا تمكن منه وصار ما يقوم إلا حين يسمع الإقامة يقول: انتظر، الركعة الأولى طويلة بإمكانك تدرك آخرها ويكفيك، من أدرك الركوع أدرك الركعة، لا تستعجل. فإذا فوت عليه الركعة الأولى قال له: خل الركعة الثانية الطويلة بعد تفوت معها، ولا تدرك إلا الركعتين الخفيفتين وتأتي بمثلهما وتدرك الصلاة، وهكذا حتى يستدرجه ثم يبدأ يصلي في البيت ثم يصلي أحيانا ويترك أحيانا. كذلك المرء إذا استسهل المكروهات انخرط فيها ثم وقع في المحرمات شيئا فشيئا. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم حقا يوضح للأمة الأمور المعنوية بأشياء حسية يشاهدونها ويرونها. قال الذي يحاول الوقوع في المكروهات والمشتبهات أشبه ما يكون بالراعي يرعى حول الحمى. معروف من قديم الزمان الملوك والرؤساء والأئمة يحمون حمى مثلا لإبل الصدقة، إبل بيت المال أو إبلهم الخاصة، ويجعلون على هذا الحمى حراس. فالرجل الذي لا يحب أن يعنف ولا يعاقب ولا يحبس ولا يؤذى يجعل بينه وبين الحمى كيلوات، يبعد، أرض الله واسعة ولا يقرب حول الحمى. هذا ما أحد يتعرض له بسوء، أكرم وحمى نفسه فما أحد يتعرض له بسوء. الآخر الذي لا يبالي يجعل إبله ترعى حول الحمى، فإذا رعت حول الحمى يوشك أن يغفل عنها أو ينفد العشب الذي حولها فتجد العشب في الحمى أحسن فتدخل، فإذا به يقع في يد حراس الحمى. وإن لم يقصد هذا لكنه تساهل في أول الأمر، وإلا المفروض أن تكون أرض الله واسعة ويبعد عن المواطن التي فيها شبهة. وهكذا في كثير من الأمور إن الإنسان يبتعد عما فيه شبهة ويحفظ نفسه من الوقوع فيها، وإن كان يعرف من نفسه أنه يمنع نفسه لكن لا يمنع نفسه ولا يعرض نفسه للتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية بنت حيي. الرسول عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد، جاءته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه، فجلست معه تحدثت معه ساعة ثم قامت، فقام عليه الصلاة والسلام ليقربها يعني يونسها إلى حتى تخرج. إذا به يمشي معها وإذا رجلان من الأنصار يمشيان، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له ورغبة في عدم سماعهما ما يقول للمرأة أو يتحدث به مع المرأة أسرع رضي الله عنهما، أسرع حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي، لا تستعجلون، هذه صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يخطر على بالنا أن نتهمك بشيء؟ حاشا وكلا. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا، وفي رواية شرا، يعني الآن قد ما يخطر على بالكم شيء لكن فيما بعد بعد فترة من الزمن. قال ما هي تلك المرأة التي رأينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ من يا ترى هي؟ فيهلكان بهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام خوفا عليهما من الإثم في المستقبل، ولا عرف عليه الصلاة والسلام من كلامهما أنهم ما يمكن يخطر ببالهم الآن شيء من التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحسن بالمرء إذا ظن أن من يقابله يقع في نفسه شيئا ينفيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ما يجعل مجال للاتهام، إذا وقع في مجال قد يوهم اتهام أو نحو ذلك يبين وجهة نظره، يبين ما عنده حتى لا يقع موقع التهمة أو الشك. والرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، وإلا فهو يعرف عليه الصلاة والسلام ما في قلبي الأنصاريين رضي الله عنهم. فيحسن بالمسلم دائما أن يبتعد عن مواطن الشبهة، وأن يأخذ بالأحوط لسلامة دينه وعرضه، حتى وإن كان دينه سالم في بعض الأمور لكن الناس قد يتهمونه بأشياء، فيبعد عن هذا الاتهام ولا يقول لا يهمني الناس. لا يا أخي، يهمك الناس، اظهر لهم المظهر الحسن حتى يظنوا فيك الظن الحسن، ولا تقول خلهم يتهمونني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فهو يدعى له بالرحمة إذا كف الغيبة عن نفسه، وإلا فقد يأثم إذا أوقع نفسه مواقع التهم ثم اتهمه الناس، فهو الذي تسبب لنفسه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الدين ما بينه وبين الله جل وعلا، والعرض ما بينه وبين الناس، لا يتهموه بشيء، يتهموه بالتسامح في البيع والشراء وعدم المبالاة، يتهموه بأنه ما يبالي بالحرام يأخذه، يتهموه بأنه يقع في المنكر، يتهموه بأنه مثلا صحيح معافى ولا يحافظ على الصلاة، إذا رأى من أحد أنه يوجه عليه اللوم لكونه لا يصلي مع الجماعة يقول: يا أخي أنا كذا وكذا، أنا مريض، أردت أن أقوم للصلاة وما استطعت والحمد لله، أنا مصاب بكذا، أنا مريض بكذا بسلس البول وما أستطيع أجي للمسجد لأني إذا جئت للمسجد أسأت على نفسي ونقلت النجاسة مني إلى المسجد، أنا كذا وكذا، معي رائحة كريهة مبتلى بها وأوذي إخواني المسلمين فأنا أصلي في الدار. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أكل الثوم والبصل باختياره أن يصلي في بيته ولا يحضر الجماعة يؤذي، وأنا مبتلى بهذا، أنا معي جرح مثلا ما أستطيع أن أستمر على حالة واحدة ونحو ذلك. فيبرئ نفسه من التهمة، يسلم بهذا الحال. وإذا أوقع نفسه موقع التهمة قالوا: فلان مثلا يتساهل في كذا، فلان لا يحضر صلاة الجماعة، فلان مثلا ما يرد علينا السلام، نسلم عليه ولا يرد علينا السلام، يبين السبب وعلته، أنه لا يسمع أو نحو ذلك، أو أنه مشغول بقراءة القرآن، أو أنه كذا. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني تدريجيا الشبهات ليست حرام، وإنما تجره التساهل شيئا فشيئا يوقعه في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الرتوع الدواب فيه يعني رعيها، أن ترعى هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني جرت عادة الملوك أنهم يحمون مواطن لا يقربها الناس، ألا وإن حمى الله محارمه، شبه صلى الله عليه وسلم القرب من محارم الله بالراعي يقرب من محارم الملك. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ما حرمه الله جل وعلا فهو ممنوع للمرء أن يدخل فيه، ممنوع للمرء أن يدخل في الزنا، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، هذه كلها محرمات ممنوعات. يحرم على المسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، يحرم على المسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة من غير عذر، وهكذا. فترك الواجب محرم، كما أن فعل الحرام محرم. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، لا تستصغر شيء أو تحتقر شيئا ما أو تقول هذا بسيط، أصغر ما في الجسم من المفاصل والمقاطع القلب، وهو الأمير على المفاصل كلها وعلى العضلات والحركات واللسان. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة بمعنى قطعة لحم، قطعة لحم ليست كبيرة، بقدر ما تمضغ، بقدر ما تؤكل مرة واحدة، بقدر ما تعلك بين الأسنان والأضراس، صغيرة هذه المضغة. كذلك مبدأ الإنسان بعد أن يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، قطعة لحم صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، لأنه مبني عليه، هو الحاكم والموجه للجسد كله، يوجهه للخير يتوجه، يوجهه للشر يتوجه، هو الموجه للإنسان، للسان بذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير ذلك من الأعمال الحسنة. أول عياذ بالله يوجهه للسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك، وهو كل كلام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. استدل كثير من العلماء على أن العقل والتصرف في القلب وليس في الدماغ، قالوا إن الدماغ جزء من الجسد المتصرف فيه القلب، آخرون قالوا العقل والتصرف في الدماغ، وهذا الحديث والآيات تدل على أن العقل في القلب فهو المتحكم، وأن الدماغ وسائر أجزاء الجسم تابعة له، ولا حرج أن تكون متعاونة، لكن الإمارة والحكم للقلب. والله جل وعلا كثيرا ما يخاطب القلوب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن المرأة يحاول إصلاح قلبه، يحاول إصلاح قلبه، يحاول إصلاح قلبه بالعمل الصالح، هو الذي يصلحه، يلزم نفسه بالخير، يلزم نفسه بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة والأعمال الصالحة، يصلح القلب ويصلح البدن. وإذا فسدت فسد القلب والعياذ بالله فسد الجسد كله، فهل صار همه وسعيه في الحرام وعمله في الحرام ولا يتحرى الحلال أبدا. والقلب الواعي الحي يمج المكروه والمحرم ويبتعد عنه، ويألف الحلال الطيب المأمور به ما يكتسب منه الأجر. والقلب المنكوس والعياذ بالله ما يألف الخير وإنما يألف الشر، تجده يستأنس في مجالس الغيبة والنميمة وسب فلان وشتم فلان ونحو ذلك، ويتضايق من مجالس الذكر وقراءة القرآن وحلق العلم ونحو ذلك. هذا دليل وعلامة على أن قلبه منكوس والعياذ بالله، ما يحب الخير ولا يريده، وإنما يريد الشر. إن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية يستأنس بمجالس السب والغيبة والنميمة وتعرض لفلان وتعرض لفلان، تجده يستمرئ هذا ويحلو له الجلوس وإن طال الوقت ويطول الوقت وكأنه قصير، لأنه مستأنس بهذا والعياذ بالله. وإذا جلس في حلقة من حلق الذكر دقائق معدودة تضايق ومل وتضجر ونحو ذلك، أو كان يسمع القرآن تضايق من هذا ويحب أن يسكت. فعلى المسلم أن يحاول أن يعالج قلبه ويستصلحه بالأعمال الصالحة تدريجيا، ولا يرهقه فيتمرد عليه، وإنما يأتي به يعالجه كما يعالج الفطيم، كما جاء في بعض الأحاديث يعالج نفسه كما يعالج الفطيم، يعني شوي شوي حتى تتعود الخير والاستقامة وحب الصلاح وما فيه فائدة ونفع. والله أعلم، عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ. الغريب: أولا، مشتبهات بضم الميم وسكون الشين، استبرأ بكسر الهمزة من البراءة، أي حصل له البراءة من الذم الشرعي وصان عرضه عن ذم الناس. الحماء بكسر الحاء وفتح الميم المخففة مقصور، أطلق المصدر على اسم المفعول. رابعا، حماء مصدر ومقصود به المحمي، حمى الملك، حمى يعني المحمي، الاسم المفعول. يوشك بضم الياء وكسر الشين بمعنى يسرع ويقرب، يعني يقرب من الوقوع فيه، يوشك يعني يقرب من الوقوع فيه. يرتع، رتعت الماشية، أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة، توسع فيه، فأطلق على المتدرج من المشتبه إلى المحرم، يعني اللي يتدرج من ما فيه شبهة إلى الوقوع في الحرام يقول رتع. رتع، والأصل أن كلمة رتع في البهيمة الدابة، إذا رعت الخصب والعشب وشربت الماء يقال ترتع. وكذلك توسع في هذه العبارة حتى أطلقت على بني آدم في مقارفتهم الحرام، تنقلهم من المشتبه إلى الحرام. مضغة بضم الميم وسكون الضاد المعجمة بعدها غين معجمة بعدها تاء، هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ، والمضغ العلك. المعنى الإجمالي: سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه، إن الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخفى حله، وذلك كالخبز والفواكه والعسل واللبن. النعمان هذا رضي الله عنه هو الذي طلبت أمه من أبيه أن يهبه شيئا ما فوهبه، فقالت الأم ما أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، فذهب به، ذهب بشير بن نعمان ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه، فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، وفي رواية غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، أتحب أن يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، في روايات متعددة. يقول النعمان فرد أبي تلك العطية، ما دام أن الرسول نهى وأمه رواحة رضي الله عنها أرادت أن يشهد الرسول على هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأنه لا يجوز أن يعطى هذا دون بقية إخوته. والمراد والله أعلم فيما يبقى ويتمول، وأما ما كان نفقه فكل واحد من الأولاد يعطى من النفقة بقدر حاجته، بقدر ما يحتاج إليه. مثلا هذا يحتاج إلى نفقة في الشهر 300 ريال أو أكثر أو أقل، وهذا يكفي 50 ريال، وهذا يكفي 10 ريال، وهكذا على حسب حاجتهم في النفقة، فلا مانع من المفاضلة. وأما الممنوع فهو ما يبقى، يعني تعطي الكبير أرض من أجل أن يأخذ عليها قرض من صندوق التنمية والصغير ما تعطيه، ما يجوز، يحرم هذا. عطي الجميع وإلا فلا تعطي أحد. إن الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخفى حله، وذلك كالخبز والفواكه والعسل واللبن وغير ذلك من المأكولات والمشروبات والملابس وغير ذلك من الكلام والمعاملات والتصرفات. وأن الحرام بين حكمه واضح تحريمه من أكل الخنزير وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل والزنا والغيبة والنميمة والحقد والحسد وغير ذلك، فهذان القسمان بينا الحكم لما ورد فيهما من النصوص الواضحة القاطعة. وإن هناك قسما ثالثا مشتبه الحكم غير واضح الحل أو الحرمة، وهذا الاشتباه راجع إلى أمور، منها تعارض الأدلة، يعني سبب الاشتباه تعدد الأدلة وتعارضها وعدم تمكن الجمع بينها، فهذا شبهة، أو اختلاف العلماء في الفتوى وهذا شبهة. الإنسان في مثل هذه الأمور يأخذ بالأحوط خير له. منها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها، فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها، فمن انبهم عليه الحكم الراجح فهو في حقه مشتبه، فالورع اتقاء الشبهة. ومنها تعارض أقوال العلماء وتضاربها، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة، فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه. ومنها ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله. ومنها المكروهات جميعها، فهي رقية أي سلم يوصل إلى فعل المحرمات والإقدام عليها. إذا استمر على الإنسان المكروهات حري به أن ينتقل منها إلى المحرمات والعياذ بالله. فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه ورأته معصية، فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات. ومنها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم. التوسع في المباحات مثلا قد يجر هذا التوسع إلى الوقوع في الحرام، يكون تعود على هذا التوسع، ما وجد شيء يتوسع فيه يسرق أو يتحيل أو يفعل شيئا لأجل أن يحصل على ما تعود عليه من التوسع في المباحات، فما يجوز للإنسان أن يتوسع في المباحات لئلا يجر هذا إلى الوقوع في المحرمات. ومنها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه. وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يتركون المباحات اليسيرة خوفا من المكروه والحرام. قالوا لهم هل هذا مكروه؟ يقول لا. هل هو محرم؟ يقول لا، لكني أكره أن آتيه وإن كان مباحا خشية أن يجرني إلى شيء آخر، هذا من الورع. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمحرمات بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعا لدوابهم ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى. الملم بالمشتبهات يعني الواقع فيها. ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه لقربه منه. كذلك الملم في المشتبهات يوشك أن يقع في المحرمات، وهو تصوير بديع ومثال قريب. ثم ذكر يسيم ماشيته يعني يجعلها ترعى السائمة، ترعى حول الحمى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة بقدر ما يمضغ، وأن هذه القطعة من اللحم هي القلب، وأن هذا القلب هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء، وما تأتي من أعمال كما أن عليه مدار فسادها وتجره من شر، كما أن عليه مدار فسادها وما تجره من شر. فإن صلح هذا القلب فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير، وسيصلح الجسد كله. وإن فسد فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة، والله ولي التوفيق. وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل، وقاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشكات الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم هو ما قل كلامه وكثر معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير يشتمل على معان عظيمة كثيرة. ولهذا مثلا حديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما يتجاوز سطر، يشرحه العلماء بكتب كاملة تتضمن ما دل عليه هذا الحديث العظيم. وهكذا سائر أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل. وهذه نبذة تفتح الباب أمام طالب العلم ليراجع ويدبر ويفكر، وسيجد في ليراجع ويتدبر ويفكر، وسيجد فيه من كنوز المعرفة الخير الوفير، والله ولي التوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يغير نيته في أثناء الصلاة، فأن يصلي سنة ثم يغير نيته إلى فرض؟ لا، لا يجوز له أن يغير نيته من سنة إلى فرض، وإنما يجوز له العكس، يجوز له أن يغير نيته من أعلى لأدنى، ولا يغير نيته من أدنى لأعلى. فمثلا دخل في بنية صلاة نافلة، ما يجوز له أن يغيرها ويجعلها فريضة. العكس صحيح، دخل بنية صلاة فريضة فأراد أن يغيرها إلى نفل ليلحق مع الجماعة، له ذلك. دخل بنية صلاة ركعتين، ما يجوز له أن يجعلها وتر، لأن الوتر أعلى. دخل بنية الوتر، له أن يجعلها ركعتين ويوتر بعد هذا، يعني من أدنى لأعلى ما يجوز، ومن أعلى لأدنى يجوز. يقول: في آخر تكبيرات الجنازة أقول اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، هل علي شيء في هذا؟ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت والأموات الحاضرين. بعد التكبيرة الرابعة السلام، فإن دعوت أو طال انتظار الإمام فتدعو فلا بأس، ما ينهى عن الدعاء. يقول: هل حلق العانة ونتف الإبط واجب قبل نية الإحرام؟ وهل من تركه يكون عليه فدية؟ ما يجب على المحرم حلق العانة ولا نتف الإبط، وإنما ينبغي لمن أراد الإحرام أن يتفقد ما قد يضطر إلى إزالته في أثناء الإحرام، يعني من باب الاستحباب إذا كانت أظافره طويلة ويخشى أن يضطر إلى تقليمها بعد إحرامه يقلمها قبل. إبطه طويل ينتفه قبل أن يحرم خشية أن يضطر إلى نتفه بعد إحرامه، وهكذا. فما يجب على الإنسان أن يقلم ولا أن ينتف ولا أن يحلق، ما يجب عليه هذا، وإنما ينبغي إذا كان يتوقع أن يحتاج إلى أخذ شيء من هذا في أثناء الإحرام يأخذه قبل أن يحرم. فمثلا نتف الإبط أو تقليم الأظافر عند الميقات، هو يعرف أنه يحرم الآن ولا يتحلل إلا بعد 15 يوما، يبقى 15 يوم محرم، مسافة بعيدة ونحو ذلك، فنقول يحسن أن يتفقد نفسه. أما إذا كان مثل الوقت الحاضر والحمد لله يحرم ثم بعد ساعة من إحرامه يتحلل، يكون وصل وطاف وسعى وخلص، ما يقال له خذ شيئا من شعرك ولا من أظافرك، ولا يظهر وجه للاستحباب. نقول: امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وابنا وثلاثة إخوة أشقاء وأخت لأم وعم، ماتت وتركت زوج وبنت وابن، للزوج الربع لوجود الابن والبنت الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة والأخوات شيء سواء كانوا أشقاء أو لأم أو لأب، ما دام زوج له الربع وبقي ثلاثة أرباع، للبنت ربع وللابن النصف. ورجل مات وهو فقير وليس عنده إلا عرض صغيرة وأولاده فقراء وصغار، وأوصى بثلث الأرض، هل تنفذ هذه الوصية أو تكون للأولاد؟ بل تنفذ، لأن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم، فهو تصدق بها تخرج من ما خلف، ما دام أوصى بالثلث يخرج الثلث. يقول: ما هو التقوى؟ التقوى فسرها بعض العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، ولكن ولعل من أجمعها ما فسره بعضهم بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، يعني تعمل الطاعة لأن الله يحبها ولأنها طاعة وأنت ترجو الثواب، ما تعملها مجاملة أو رياء أو مداراة للناس، تعملها لأنها طاعة ولأن الله يحبها، وتترك المعصية لا خوفا من الناس ولا حياء منهم ولا مجاملة لهم، وإنما لأنها معصية والله يكرهها ويبغضها وأنت تخاف عقاب الله. يقول: هل يجوز عمل عمرة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ ما ورد أن نعمل العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن للإنسان يعمل العمرة لنفسه ويدعو لمن أحب ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو في حال أحوج ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعمل طاعة لله تعالى إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل العامل شيء. فلسنا في حاجة، وليس هو عليه الصلاة والسلام في حاجة لأن نعتمر له أو نضحي له أو نصلي له، وإنما الوارد نصلي ونسلم عليه ونحرص على الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه بمتابعته، ومتابعته طاعة لله جل وعلا ومحبة له سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمطلوب منا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي عمل نعمله تقربا لله تعالى فله صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا، لأنه هو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه. يقول: توفي عن أخت لأب وأبناء عم، فهل أبناء العم يرثون في هذه المسألة؟ الأخت لأب لها النصف والباقي لأبناء العم تعصيبا، وأبناء العم الذكور دون البنات، فأبناء العم لا يعصبون أخواتهم، وبشرط أن يكون أبناء عم لأبوين أو لأب دون أبناء العم لأم، فهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة. والأخت لأب إذا انفردت فلها النصف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.